بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لازلنا في كتاب الفوائد الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى حول اسم الله الجميل. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث. ويشير ابن القيم إلى أن أصل هذا الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة. فقال: يسأل هل هذا من الكبر أم لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالتجمل في الثياب هذا أمر مشروع. قال: ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة. وهذا لا يصح الحديث، أصح منه قال: وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي السنن، يقصد الترمذي وغيره: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيها عن أبي الأحرص الجشمي أو الجشمي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمر، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما أتى الله من الإبل والشاء. قال: فلترى نعمته وكرامته عليك. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذاك من شكره على نعمه، وهو جمال الباطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم. قال تعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية الكريمة كما سمعتم فيها منة من الله جل وعلا على عباده، فإن الألبسة في هذه الآية ثلاثة. الأولى قال: لباسا يواري سوآتكم، وهذا لباس الواجب الذي يغطي العورة المثقلة. اللباس الثاني قال: وريشا، وهو التجمل فوق الواجب على حسب عرف البلد. ثم قال في اللباس الثالث: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هذا لباس قلبي، فهو أهم، لأن من لبس التقوى وآمن بالله عز وجل فإن هذه التقوى القلبية تظهر على اللباس الظاهر. اللباس الباطن إذا كانت التقوى عنده تقوى يحبها الله، فإنها تظهر على لباسه الظاهر. فمثلا في الثياب تجده لا يلبس الثياب المحرمة كالحرير للرجال، الديباج للرجال، ولا يسبل ثوبه ولا مشلحه ولا السراويل. فهذه أنواع من الألبسة على حسب ما في قلب المؤمن. وقال تعالى في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل الله وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقا، فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا. قالوا ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة. وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. واحتجوا بقوله الله الذي أحسن كل شيء خلقه وقوله صنع الله. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله، والمعاداة في الله، وإنكار المنكر، والجهاد في سبيله، وإقامة حدوده. ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم. وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال هي مظهر المظاهر الحق ويسميها المظاهر الجمالية. وهؤلاء من أقبح الفريقين. إذن فريق في الجمال هنا غلوا، فمن الدين الذي عندهم يبيحون لأنفسهم النظر للنساء لأنهن جميلات، وللأمرد الذي ليس بوجهه شعر ويقول هذا من جمال الله. وهذا يقع من الصوفية ومن غلاة الصوفية وممن افتتن بعمل قوم لوط من اللوطية وغيرهم. وهؤلاء كما قال ابن القيم عدمت الغيرة من قلوبهم لأن ميزانهم واحد. قال وقابلهم الفريق الثاني فقالوا قد دم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة. فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا أي أموالا ومناظر. قال الحسن هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك وإنما نفى نظر المحبة. قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة وذلك من أعظم جمال الدنيا. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفي الحديث الذي رواه أبو داود البدادة من الإيمان. وقد ذم الله المسرفين. والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. فإذن عندنا فريقين، الفريق الأول الذين غلوا فأباحوا لأنفسهم المحرمات أو النظر المحرم بدعوى أن الله خلقه جميل، والثاني ذم الله جمال الصور فهذه الصور مذمومة فلا يتعلقون بها. قال ابن القيم وفصل النزاع يعني الخلاصة في هذا الكلام أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع وهي مهمة جدا، منها ما يحمد ومنها ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي عليه السلام يتجمل للوفود هنا في جمال، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه. إذن هناك جمال محمود وهو الذي يحبه الله، ومثله ما ذكر ابن القيم تجمل النبي للوفود، ومثله تجمل النبي عليه السلام ليوم الجمعة فإنه كان يلبس أحسن الثياب، ومنه أيضا التجمل لأداء الصلاة، وهذا يشمله الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فيتجمل بثياب نظيفة ويتعطر في الصلاة، فهذا جمال يحبه الله والعبد فيه مأجور. قال: والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لهم همة في سوى ذلك. إذن هناك تجمل مذموم، وهو مقابل الأول الذي يكون همه التجمل وقلبه خاوي من ذكر الله، من تعظيم الله، من محبة الله، من هيبة الله، وإنما تجمله فقط لكونه رئيسا أو يفتخر بذلك أو يتوسل بتجمله للمحرمات، كما يحصل مثلا لتلك المرأة التي تتجمل عيادا بالله بالتعري أو كشف مفاتنها لتفتن الرجال، فهذا جمال مذموم، وسوف تسأل عن هذا الجمال الذي صرفته في معصية الله. قال: وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف قوله إن الله الجميل يحب الجمال مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وهذا من معاني الجمال، ويحب من عبده أن يجمل قلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، الأعمال قلبية يتجمل بها لأن الله يحبها بل وأمر بها. قال: وجوارحه بالطاعات، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال الأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك، كيف المعرفة تتعرف على الجمال الذي يحبه الله فتتماشى معه، وأما السلوك في أن يكون هذا الجمال وسيلة لك إلى التقرب إلى الله تعالى. قال رحمه الله: فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزمت، قال عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، وصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم، فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد، وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، والصدق مبناه في القلب، والعبد يبحث عن هذا الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. قال: فائدة جليلة في القدر، يقول: رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك دمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا، وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق. يعني صلاح القلب لوحده لا يكفي بصحة العمل، حتى يوفق العمل، حتى يوفق العبد لاتباع السنة ظاهرا. فعندنا حديثان شريفان. الأول حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وعندنا حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحديث عمر الأول ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. قال: كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. فصل: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، وهذه قاعدة مفيدة جدا لصلاح قلب المؤمن، أن العبد ربما يطلب من الناس أن يوقروه وأن يهابوه وأن يعظمه، وهو قلبه خاو من مهابة الله وتعظيم الله وإجلال الله. لأن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الحكمة المشهورة والمثال المشهور: كما تدين تدن. قال: والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحده وأطاعوه وشكروا، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيي من ذكره، فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن. فهذا من وقار الله. ومن وقار الله ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ، بحيث لا تقول والله، بحيث تقول: والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت. ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة. ولا في الخوف والرجاء، ويجعله أهون الناظرين إليه. ولو استشعر المخلوق آيتان، وهما كثير في المعنى، استشعر هاتان الآيتين استشعارا عظيما، تجده يقبل على الطاعات ويحجم عن المعاصي. الأولى في سورة العلق، قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. لو جعلت هذه الآية نصب عينيك في أوامر الله لك، هل تستجيب أم لا؟ وفي نواهي الله عنك أو نهي الله أيضا لك، هل أنت تمتثل أم لا؟ لوجدت خيرا كثيرا. ومنها أيضا آية أخرى في سورة يونس: وما تكون في شأن، يعني أي حال من حالك، ولا تكون وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. وهذه موجودة عند الناس، أنه إذا أحدث معصية قال بالعبارة: الله غفور رحيم، ويتمادى بالذنب. ليس في قضية وقوع العبد بالذنب، فإن كل بني آدم خطأ، لكن الإشكالية أن يجعل غفران الله للذنوب وسيلة للاستمرار من على الذنب، هذا هو المشكلة. قال: ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن توقروه هذا حصل توقير من الناس مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. هذا كلام عظيم، يعني بعض الناس يخاف يوقرونه الناس ليس حبا له وإنما سلامة من شره، فهذا في الحقيقة كما قال ابن القيم هذا اسمه وقار بغض لا وقار حب وتعظيم، لأنه يتنافى مع وعد الله جل وعلا. قال: ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره، يعني من أسماء الله عز وجل العليم. في القرآن قال: وسع ربي كل شيء علما، فيعلم الله جل وعلا ما دق وما خفي، يعلم ما في قلبك ويعلم السر وهو ما في قلبك، وأخفى يعني أخفى من السر، يعني ما سوف تفعله فإن الله يعلمه قبل أن تفعله، وهذا يوجب لك إصلاح القلب دائما استسليمه لله جل وعلا. قال: ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. وقد أتى رجل للنبي عليه السلام فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. والمقصود أن من لم يوقر من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر وإرادة إليك، والشيء زاجر ورادع وموقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهي يطلب من غير أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، فآياته تعالى في الأفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعياذا بالله من الخذلان. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، يعني العاقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فأنت إذا رأيت ما حل بالأمم السابقة الذين عصوا وتكبروا وتمادوا وكان عندهم جبروت وعظمة، ماذا حل بهم؟ قال عز وجل: منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. توقن أن هذا درس وعبرة لك، فلا تظلم ولا تتكبر على الله جل وعلا. قال: والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله، فكلما امتحي من جثمانه أثر، زاد إيمانه أثر، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستذكار واغتنام الغرض والتوبة النصوح. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة. وقد صح فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. وإذا طال عمر وساء عمل كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. هذا رواه الترمذي وهو حديث حسن. وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يدعى بمفهوم هذا الحديث؟ يعني هل مشروع أن نقول اللهم أطل عمري وأحسن عملي؟ قال: نعم، هذا دعاء مشروع. أيضا يبين هذا الحديث أن من الأدعية التي هي على ألسنة كثير من الناس وهي خطأ أن يدعو لك بطول العمر فقط، قل الله طول عمرك بهذا الإطلاق، هذا غير صحيح. لا بد إذا دعوت لأحد بطول العمر أن تقول اللهم أطل عمره في حسن عمل، لأنك إذا لم تقيد ربما يطيل عمره لكنه بعمل فاسد. قال رحمه الله: فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربع، وبالله التوفيق. يعني هذا الذي يعتريك في دنياك من نقص الدنيا مثلا، فالعبد إذا نقص الدنيا احتسبه عند الله درجات. وفيها حديث في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الهم يهمه وحتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله له بها خطاياه. إن صادفت احتسابا لهذا الأمر أصبحت مع التكفير احتساب رفعة في الحسنات. قال رحمه الله: فائدة: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد الانتهاء من السفر. لذلك السفر قطع العذاب. الذي يسافر الآن من بلد إلى بلد يكون فيه عذاب من ناحيتين: إما عذاب حسي أول، كان موجود العذاب الحسي، يدهون على أرجلهم أو على الإبل، ويبقى العذاب القلبي. أما الحسي مع هذه النعم اللي حنا فيها الآن ذهب قليلا، يبقى العذاب القلبي يعني يتغير أكله وشرابه ونومه، هذا نوع عذاب، ليس العذاب اللي هو مقابل المعصية، لا، إنما هو ألم، في ألم. كذلك وجودك الآن في الدنيا وأنت حي الآن في هذه اللحظة، أنت الآن يعتريك هذا النقص، يعتريك الهم والحزن وما نحو ذلك. متى يرتاح المسافر؟ إذا وصل إلى البلد، ونحن إذا وصلنا إن شاء الله جميعا للجنة هناك يكون فيه الراحة. لذا سئل أحمد بن حنبل رحمه الله متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول عتبة تدخل الجنة، هذه هي الراحة التامة. أما هذه الدنيا فالأصل فيها الابتلاء، الأصل فيها الابتلاء. قال ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من أنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد المصب، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. قال رحمه الله فائدة عند العارفين، يعني عارفين بالله، أن الاشتغال بالمشاهدة عن البذل في السير في السر وقوف، لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان منفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك، وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وهذه يحتاجها العبد أن يخلو بالله يأنس بالله. فإن العبد إذا كان مع الله عز وجل كما قال ابن القيم في كلام الله، إذا كان الله معك فلا يضرك الناس، يعني قال في عبارته من ترك الله من وجد الله فماذا فقد، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. إذا فقدت الله فلن تجد عوضا عن الله جل وعلا. قال وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه، وملاف ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل، والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى. يقول في كلامه الأخير والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، يعني أنت إذا سعيت لإرضاء الناس دائما لن تستطيع أن ترضيهم، حتى لو كنت في ظاهرك متقي خاشع، فإنهم إن عثروا على موضع غرضك تصيدوا منك شيئا من الخطأ أو الزلل خلاص محوا جميع الحسنات. وهذا ديدن على بني آدم، هم يجلونك ويحترمونك، فإذا رأوا خلل منك نسوا جميع ما كان فيك من خير، وهذه طامة، لأن الناس في العموم عندهم إنصاف، الناس في العموم ليس عندهم إنصاف. قال رحمه الله فائدة كل ذو لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات، هذه مهمة جدا. قال كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات، أحدها التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو من الثاني، دخول الشيطان من باب الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالث تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. إذن مداخل الشيطان على بني آدم من هذه الثلاث، أولها التزيد والإسراف، يعني إذا زدت في مبالغة التعامل مع الناس تصنعت أو في أكلك أو في شربك أو في انصرافك، أو أسرفت في مأكلك أو مشربك أو ملبسك، فتصير فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، فضلة يعني شيء زائد، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. لأن الذي يهتم بالتزيد والإسراف يعني التجمل الظاهر ينسى احتساب الأجر في قلب. قال: وطريق الاحتراز منه، من هذا التزيد والإسراف، عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم. يعني بعض الناس حريص على أكله وشربه، حريص بحيث أن عنده وجبات أساسية ونوع أكل معين، لو أخفق أو أهله أخفقوا بدأ الشيطان يدخل عليه. لذلك عود نفسك على التقلل، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو من هذا الأول. الباب الثاني الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر. لذلك الناس الآن الذي يحصل بينهم العتاب ويحصل بعضهم شيء من البغضاء ويقعون في الغيبة والنميمة، إنما هي من قلة ذكر الله جل وعلا. لذلك اللسان أيسر وأصغر المخلوقات، ومع ذلك ربما يدخلك في أعلى عليين، أو نعوذ بالله ينزلك في أسفل سافل وهو مخلوق صغير. الثالث تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء، يعني في أشياء أساسية بعض الناس يتكلف فيها حتى يرضي نفسه وشهوته ورغبته، فهذا يكون مدخلا للشيطان عليه. يقول رحمه الله: فائدة طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوب، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق والقواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عدل عادل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الدم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. ثم قال: فائدة من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. قال: كلام عظيم، وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. إذن على ذلك أنواع الذكر ثلاثة. أعلاها أن يكون القلب مع اللسان، هذا أعلاها. أقل منها أن يكون ذاكرا لله بقلبه، فذكر الله بالقلب هو المرتبة الثانية. الثالث الذكر باللسان، هذا أقلها. قال وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. فإذا ذكرت الله جل وعلا وحركت قلبك بالمعاني فإن هذا أفضل الدرجات، تسبح الله وأنت تستشعر هذا التسبيح، تستشعر المعنى سبحان الله، تنزيه الله جل وعلا النقائص. لذا من أفضل الأذكار عند العلماء كابن القيم يسميها الذكر المضاعف، وذلك باستشعار معناه. في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام صلى يوما الصبح وإذا جويرية زوجته جالسة في مصلاها رضي الله عنها، فخرج حتى أضحى، يعني قريب من 3 ساعات، ثم رجع إلى جويرية فإذا هي في نفس مكانها، فقال لا زلت في مكانك؟ قالت نعم. قال وهو الشاهد لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهم. جلوسه كم؟ قريب من 3 ساعات في مصلاها، ومع ذلك أرشدها النبي لما هو أعلم، قال قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت من هذا الجلوس لوزنتهم، يعني أحسن. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا يقول فيها ابن القيم أنه أفضل الذكر المضاعف. متى كيف يكون أفضل الذكر؟ استشعر معناه. أنت الآن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هل تعلم كم عدد خلق الله؟ ما تدري، من قيام آدم إلى قيام الساعة. نعطيكم مثال فقط على عدم إحصاء خلق الله. في صحيح البخاري يقول النبي عليه السلام عن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون له يومين، من قيام السنة خلق الله إلى قيام الساعة، كل يوم يدخلون 70,000 ملك لا يعودون له. في حديث آخر عند الترمذي قال النبي عليه السلام أطت السماء، يسمع لها أطيد، وحق لها أن تغط، ما فيها موضع 3 أصابع أو 4 إلا وملك ساجد لله أو قائم. هذا فقط نذر يسير من عدد خلق الله. فأنت إذا قلت هذا الذكر باستشعار المعنى أصبح أفضل ذكر سبحان الله بحمده عدد خلقه. 2 سبحان الله وبحمده رضا نفسه. الرضا صفة من صفات الله الذاتية. اعلم أن رضا الله جل وعلا عن أهل الجنة أعلى من دخول الجنة. كون الله يرضى عن أهل الجنة هذا أعلى من دخول الجنة، والدليل من القرآن لما قال جل وعلا ذكر أن أهل الجنة عد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، إلى قوله ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيش؟ من دخول الجنة. بل ثبت في الصحيح أن الله تعالى يأتي أهل الجنة بعد دخول الجنة فيقول لهم ماذا تريدون؟ فقالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ عدوا محاسن الله عليهم. قال الله تعالى فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأنت تسبح الله تسبيحا يرضى هو عن نفسه، والرضا هذه مقدار عند الله عز وجل، هذا مهم جدا أن الله جل وعلا يرضى عن العبد. لماذا كان الرضا رضا الله عن أهل الجنة على من الجنة؟ لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله كون رضا الله عن أهل الجنة أعلى من دخول الجنة لأن الجنة خلق من مخلوقات الله، والرضا صفة من صفات الله، فالصفة أعلى من الخلق. واضح؟ سبحان الله وبحمده قال زينة عرشه، العرش عرش الرحمن هو سرير الملك. يقول فيه العلماء أنه قبة فوق الكون الذي يستوي فيه ربنا عليه استواء يليق بجلاله. إذا كان العرش يستوي عليه ملك الملوك عز وجل استواء يليق بجلاله والعرش قبة فوق الكون، من يعرف وزنه؟ ما تدرك وزنه. فأنت تسبح الله تسبيحا سبحان الله بحمده لا يزنه هذا التسبيح مثل وزن العرش، ما أدري كم. هذا يسمي العلماء تسبيح الله بالكيفية أو بالكمية، عفوا كم كيف وزن العرش ما أدري كم كيف. هذا عند الله عز وجل. الرابع سبحان الله وبحمده مداد كلماته، مداد اللي هي الأقلام. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل اللي تشوفه قدامك كل أقلام، والبحر اللي تشوفه الآن يمده من بعده سبعة أبحر. البحار الكبيرة الآن اللي تتزن أو تتسع 71% من الكون خلفها سبعة أبحر وهي أحبار لهذا. قال ما نفدت كلمات الله. إذن حاز هذا الدعاء أفضل الدعاء المضاعف أو المضاعف. ليش؟ إذا استشعرت المعنى. فهل بعد هذا الذكر تغاب عن هذا الذكر؟ أنت قلوها الصبح ثلاث مرات عن أذكر الصباح، لكن دعوه دائما عن لسانك فهو أفضل الذكر. قال وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان، هذا واحد. وكان من الأذكار النبوية لا تبتدع من كيسك، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده التي ربما تخفى عنا كثيرا. فصل. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. يعني عندك الآن أولادك في البيت، هؤلاء اجعلهم مشروع لك خير، تعليمهم القرآن، حفظهم، تعليمهم السنة، غرس التوحيد في قلوبهم، أو تصنع إليه معروفة. يعني بعض الناس إذا أتاه المسكين مثلا ربما يشمئز في وجهه ويطرده أو نحو ذلك، بخلاف انتبه بخلاف المتسولين. المتسولين هذا برا استثناء، متسول هذا اعتاد بعضهم. لكن تعرف بيت تتفقد بيت أسرة يعني عندهم نقص في المال، نقص في الأساسيات، هؤلاء تصنع فيهم معروف. قال أنفع الناس لك رجل مكنك من نفس حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. المنفع عليك ما هو له، لأن الله عز وجل يرفعه للرجال. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. لذلك عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه له كلام عظيم، يقول للعوام نحن ممنونون لكم، يعني نشكركم بعد الله. يسأل العام سؤال فبسببه يؤلف مؤلف، يؤلف مؤلف. شيخ الإسلام ابن تيمية له متن معروف عندكم اسمه العقيدة الواسطية. أتاه قاضي واسط فقال يا إمام اكتب لنا عقيدة نعرف بها منهج أهل السنة والجماعة. فجلس بعد الظهر وكتب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية. الآن تشرح بالجامعات تصنع عليها بحوث وتحقيق، مؤلف بعد الظهر فقط. قال فإن فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. يعني عندك ابن صغير 5 سنوات 6 سنوات لو غرست فيه فقط اجتهدت عليه تعليم الفاتحة ما يعلمه أحد غيرك، وش الفضل؟ كل صلاة يصليها له أجر ولك أجر تعليمه. علمته الوضوء عندك كل ما يتوضأ حتى لو كبر بعدين جاب عيال وعلمهم لك الأجر. هذه درجات. قال وأضر الناس عليك من مكنك نفسه منك حتى تعصي الله فيه فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. فصل. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها. طبعا هذا الكلام للي قلبه حي، أما اللي ميت يزعمه أن المعصية

كما أن أولئك ليس بينه وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر. وهنا يذكر رحمة الله عليه الداء المرض، ثم يذكر العلاج وهو الدواء. فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروا، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر هذه الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة للأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. فعجل الله لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه، وأقبل بقلوبهم إليه، وجمعها على محبته، وشوقهم إلى لقائه، ونعمهم بقربه، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوقها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعروه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. باقي الأذان. نعم. قال رحمه الله: فصل. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، مثل التشاؤم بالطيور. التشاؤم عبارة عن نظرة إلى هذا الطائر، مثل طائر البوم، قال إذا وقع على البيت أصاب البيت مكروه. يعني الآن التوحيد خدشه نظرة إلى طائر، نقص التوحيد عنده. قال: فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة. يعني يتكلم بكلمة واحدة، كلمة الكفر أو يشرك بالله، أو يقول بلسانه لولا الله وفلان، هنا خدش توحيده. والشهوة الخفية تشوشه، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلبه. لذلك أنت لابد أن تهتم بالتوحيد تعلما مزيدا. فإذا كان الأنبياء مع فضلهم يحتاجون دائما للتذكير بالتوحيد، وهم أنبياء مقربون عند الله جل وعلا، وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه، منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، منها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه منزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده. فأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها، بخلاف القوة الضعيفة. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح لا يسامح به من أتى من تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن، قال كما قيل في الشعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيد تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيد الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد في ذلك الأخلاق الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. فهذا من ثمرات التوحيد. فإذا الأخيرة قال رحمه الله: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فدخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إلى لي والفرح الابتهاج به لا تحصل في قلبي فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله تعالى أبى أن يجعل دخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع دخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه، وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة مؤجلة. لذلك هذه رسالة أن العبد تكون هذه الدنيا مقربة له إلى الله بالإكثار من الطاعات، على الطاعات القولية والطاعات الفعلية، لأنها نجاة له عند الله، وفيها أيضا قرب من الله جل وعلا، فيها أيضا مصلحة أخرى أن العبد إذا اعتاد على الطاعة أنسها، وإذا تركها ولو سهوا ربما يقع في قلبه شيء، الذي اعتاد الطاعة يقع في قلبه شيء ناقص لأنه اعتاد هذه الطاعة. هذا ما تيسر بيانه في درس اليوم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.